وكلام الخالق هو كلام المخلوق. شوفوا يا جماعة هذا المذهب لولا أنه كما قال المؤلف لولا أنه ذكر ما صدقنا أن أحدا يذهب إليه. قال هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان، وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان، زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. نقول جزى الله المؤلف خيرا، جمعها لنا وزفها إلينا، ولو فتشنا في غير هذا الكتاب لم نجدها مجموعة هذا الجمع. لكن هذا من نعمة الله على المؤلف، ومن نعمة الله على من انتفع بمؤلفه أنها جمعت الأقاويل وحصرت. ثم شرع المؤلف يرد على هذه المذاهب، فاستمع إليه وهو يقول: فاعطف على الجمعية المغلولة خرقوا سيرة العقل والقرآن، شرد بهم خلفهم واكسروا في نادب شرد بهم خلفهم واكسروا بل نادب ناديهم بعذاب. أفسدتم العقول منهم لغى المسوع من لغة بكل لسان. أيصح وصف الشيء بالمشتق والمسلوب معناه بذي الأذهان؟ بالمشتق للمسلوب معناه لا، أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه؟ للمسلوب. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان؟ أيصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران، ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران. ويقال هذا سامع أو مبصر، والسمع والإبصار مفقودان. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير المقعد بإمكان. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل، وعليكم في ذاك محذوران. نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني. ثبوته بالضم، ثبوته. نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني، عن الذي ما قام معناه به قلب الحقائق يقمح البهتان. ونظير ذا أخوان هذا مبصر، وأخوه معدود من العميان. سميتم الأعمى بصيرا إذ وبعكسه بالثاني. فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعلي كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حدثان. ويصح أن يشتق منه خالق، فكذلك المتكلم الوحداني هو فاعل لكلامه وكتابي، ليس الكلام له بوصف معاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المؤلف رحمه الله قال في هذه المقطوعة شرع يرد على هؤلاء المنحرفين في عقيدتهم في كلام الله، فبدأ أولا بالجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان، أول من قال بالتعطيل حينما قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. مذهب الجهمية يقولون إن الله متكلم أي خالق للكلام بغيره في غيره، خالق للكلام في غيره، أما هو نفسه فلن يتكلم، لكن يخلق الكلام فيضيفه إلى نفسه تشريفا وتعظيما، كما خلق الناقة وأضافها إلى نفسه ناقة الله تشريفا وتعظيما، وكما خلق البيت وأضافه إلى نفسه فقال وطهر بيتي تشريفا وتكريما، وكما أضاف محل عبادته إلى نفسه وهي المساجد فقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله. إذن كلام الله هو كلام مخلوق خلقه في غيره لكن أضافه إلى نفسه من باب التشريف، أما الله نفسه فلا يمكن أن يتكلم، وسيأتي بيان علته. عرفتم المذهب؟ إذن ما هو الكلام عندهم؟ كلام الله كلام مخلوق في غيره وضيف إلى نفسه على وجه التشريف والتعظيم، أما الله لا يمكن أن يتكلم، لا يمكن يقول الله الحمد لله رب العالمين أبدا، لا يمكن أن يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن خلق كلاما بهذه الحروف سمعه جبريل فنزل به إلى محمد. ليس الله الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة ذكري، ما قالها، مو الله الذي تكلم بها، ماذا خلقه، خلقه في شيء إما في الهوى وإما في الشجرة وإما في كذا وكذا، وسمعه جبريل وسمعه موسى. أما الله فلن يتكلم. عرفتم؟ أراد أن يرد عليه قال فاعطف على الجهمية المغل الأولى. المغل يعني المغول، والمغول هم التتار الذين خرجوا على المسلمين فأفسدوا الدنيا والدين، وأصل طامة المغول أصلها من الجهمية، لأن كل تعطيل فأصله من الجهمية، كل تعطيل فأصله من الجهمية، كما أن كل خروج على الأئمة فأصله من الخوارج، وكما أن كل غلو في آل البيت فأصله من الرافضة، وهكذا. فأصول البدع كلها معروفة والحمد لله. الجهمية هم أصل التعطيل، هم أصل التعطيل، وكان على مذهبهم هؤلاء المغول الذين أفسدوا الدنيا والدين. قال خرقوا سياج العقل والقرآن، سياج الشيء ما أحاط به من سوء، فهم خرقوا سياج العقل والنقل. منين نأخذ أنهم خرقوا سياق النقل؟ من قوله والقرآن. شرد بهم من خلفهم واكسرهم، شرد بهم من خلفهم يعني نكل بهم نكالا يهرب به من خلفهم، كما قال الله تعالى فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، فمعنى التشريد من خلفهم أن ينكل بهم حتى يشرد من خلفهم من شدة ما يرى في التنكيل بهم، يخشى أن يصيبه ما أصابهم. شرد بهم من خلفهم واكسرهم، بل نادي في ناديهم بأذان، ناديهم مجتمعهم بأذان أي بإعلام، قل أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان، يعني كلامكم هذا أفسد المعقول والمنقول والمسموع من اللغات، إذن أفسد العقل والنقل واللغة أفسده. ثم بين أفساده قال أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان؟ عجيب، يصح ولا ما يصح؟ كيف يصح أن تصف الشيء بمشتق وهو لا يتضمن معناه؟ هل يصح أن تقول للقاعد أنت قائم؟ ها؟ لا، لأنك لو قلت للقاعد قائم وصفت هذا القاعد بوصف مسلوب منه، مسلوب منه يعني منتفياً عنه، فهل يصح أن يوصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان؟ الجواب كلا، لا يصح أبدا. أيصح صبار ولا صبر له؟ يعني هل يصح أن يوصف الشيء بالمشتق وليس فيه ذلك المشتق فضلا عن أن يوصف به غيره؟ ما يصح، ما يصح أبدا. أيصح صبار ولا صبر له؟ ويصح شكار بلا شكران؟ ويصح علام ولا علم له؟ ويصح غفار بلا غفران؟ ويقال هذا سامع أو مبصر والسمع والإبصار مفقودان؟ أنت رأيت واحد أصم لو تضرب المدفع عند أذنه ما سمع، قلت ما شاء الله هذا الرجل سمعه يخرق الجدران، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح؟ كيف ما يصح؟ ما يصح. رجل ما يسمع لو تضرب المدفع عند أذنه ما سمع تقول السميع؟ لا يمكن. أيضا هل يصح أن يقال هذا مبصر والبصر مفقود منه؟ ها؟ لو قلت واحد أعمى، عندك رجل أعمى فقلت ما شاء الله هذا الرجل يبصر النملة السوداء في الليلة الظلمة، ما تقول؟ صح ولا غير صحيح؟ غير صحيح يا جماعة، واضح غير صحيح. لو قلت هذا لرماك الناس بالجموع، هذا ما لا يمكن. ولهذا قال هذا محال في العقول وفي النقود وفي اللغات وغير ذي إمكان، مستحيل تصف شخصا بالبصر وهو أعمى، بالسمع وهو أصم، بالصبر وهو جزوع، بالشكر وهو كفور، لا يمكن هذا أبدا. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل. إذا قالوا نحن نقول إن الله متكلم بكلام قام بالإنسان أو قام بغير الإنسان مثل جبريل، الشجرة، الهواء، المهم نكون إذا قلتم نقر بأن الله متكلم لكن بكلام قام بغيره، هل هذا صحيح؟ ها؟ يعني لو قيدوا قالوا متكلم هو نفسه بكلام قام بغيره فيقال هذا باطل، هذا الكلام باطل، ما يمكن نقول إنه متكلم بكلام قام به غيره، قام بغيره. قال وعليكم في ذاك محذوران، في ذاك في أي شيء؟ إذا قلتم إنه متكلم بكلام قام بغيره عليكم في ذلك محذوران. أولا نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به، نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به، هذا واحد، لأنهم نفوا أن يكون القائم أن يكون كلام قائما بالله، وثبوته للثاني، جعلوا الكلام ثابتا لمن؟ للمخلوق، لغير الله، إما للإنسان ولا الجبيل ولا غيره، فصار في ذلك محذورا. المحذور الأول أنكم نفيتم الكلام عن الله مع أنه هو الموصوف به، الثاني أنكم أثبتتم الكلام لغير الله وهو لم يتكلم به، فأخطأوا في الأمرين. نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني، أعني الذي ما قام معناه به، قلب الحقائق أقبح البهتان. رحمه الله، هذه قاعدة، قاعدة مفيدة، قلب الحقائق أقبح البهتان. وهذا الكلام الذي قاله الجهمية قلب للحقائق ولا مطابق للحقائق؟ قلب لها. فقلب الحقائق أقبح البهتان، وما أكثر قلب الحقائق في إذاعات العرب اليوم، يقولون أشياء ليس لها أصل، يقلبون الحقائق، حقائق تشاهد وهم يقلبونها إلى أمور مخالفة للمشاهد. لكن هذه القاعدة تفيدنا قلب الحقائق أقبح البهتان. ولهذا يحسن أن تستشهد بهذا الشطر على إذاعات كثير من إذاعات العرب اليوم، فتقول قلب الحقائق أقبح البهتان. طيب، يقول رحمه الله: ونظير ذلك، يعني أراد المؤلف أن يمثل المعقول بالمحسوس، نظير ذا أخوان، هذا مبصر وأخوه معدود من العميان. أخوه إذا كان معدودا من العميان وش يكون؟ أعمى. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر، وبعكسه في الثاني، يعني سميتم البصير أعمى. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها، فيه أخوان أحدهما أعمى والثاني مبصر، فقلنا للأعمى هنأك الله بالبصر القوي، وقلنا للبصير جبر الله مصيبتك بالعمى. فوصفنا البصير بإيش؟ بأنه أعمى. قال: يا جماعة أنا من أعمى، أنا مفتح أشوف. قلنا: لا، نقلنا الوصف من أخيك إليك، ونقلنا وصفك منك إلى أخيك، فأخوك نسميه مبصرا وأنت نسميه أعمى. يقيم دعوة علينا ولا ما يقيم؟ وأخوه أخو يفرح، سوي لنا عيد. على كل حال، ابن القيم رحمه الله يقول: هل هذا معقول أنك تسمي الأعمى بصيرا والبصير أعمى؟ ها؟ غير معقول. أنتم الآن تقولون أن الله متكلم والكلام من غيره، شلون هذا؟ وصف متكلم لمن قام به الكلام. فإذا كان يتكلم غير الله فالله ما يتكلم، وإذا كان الله هو الذي يتكلم فغيره لا يتكلم. أما أن تقول الله متكلم، وين كلامه؟ قال: من ما سمع من جبريل، ما سمع من الشجرة، ما سمع في الهواء. أما ذات الله فلا. السمع يقول: فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حدثان. هم قالوا: أنتم تقولون لا يمكن أن نوصف بالكلام الذي كان قائما بغيره، ولكننا نقول ولكننا لا نسلم بهذا. وعندنا مثال: الخلق فعل، الخلق فعل قائم بالغير، قائم بالمخلوق، الخلق قائم بالمخلوق. انتبه للتنظير لتعرف هل هذا صحيح، هذا التنظير، أو غير صحيح. يقولون: فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا، يقولون هم: الفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حدثان. هم يقولون، عندهم قاعدة، أن الحوادث لا تقوم بالله، كل شيء حادث لا يمكن أن يقوم بالله. وش معنى لا يمكن أن يقوم بالله؟ يعني لا يمكن أن يتصف به الله، كل شيء حادث، والكلام عندهم حادث كما هو عند أهل السنة، يتعلق بالمشيئة. الخلق حادث يتعلق بالمشيئة، يخلق ما يشاء. يقولون الخلق لا يقوم بالله، الكلام لا يقوم بالله، الاستواء على العرش لا يقوم بالله، كل شيء يتضمن الحدوث فإنه لا يقوم بالله. لماذا؟ قالوا لأن ما قام به الحادث فهو حادث. قاعدة، ما قام به الحادث فهو حادث. وش تقولون؟ صحيح؟ هذا غير صحيح. يقول حادث لا يمكن أن يقوم إلا بحادث. فإذا قلتم بقيام الحوادث بالله لازم أن يكون الله حادثا، لازم أن يكون الله حادثا. ولكن هذه قاعدة باطلة، باطلة من أصلها. الحوادث فعل المحدث، والفاعل لا بد أن يتقدم على الفعل، والفعل لا بد أن يتقدم على المفعول، أو على الأقل يكون مقارنا له. أما أن نقول كل ما قام به حادث فهو حادث، فهذا لا ليس بصحيح. وعندنا أيضا دليل من أنفسنا، منا مخلوق منذ 20 سنة، قام الآن، الساعة كم؟ 7:15، قام الساعة 7:15، هل يلزم أن يكون حادثا الساعة 7:15 هو منذ 20 سنة؟ فصح أن الفاعل يسبق إيش؟ يسبق الفعل، وأنه لا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا. هذا الإنسان قديم بالنسبة لفعله، له 20 سنة، والفعل لم يحصل إلا في هذا الشهر، شهر جمادة، في عام 1411. إذن ما يلزم من تقدم من حدوث الشيء أن يكون ما حدث به الشيء حادثا، بل يتقدم عليه بزمان. فالله عز وجل تقوم به الحوادث بمعنى أنه يفعل ما يشاء فعلا متجددا حادثا بعد أن لم يكن، ومع ذلك هو بنفسه قديم أزلي. طيب، يقول الفعل ليس، والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حد ثاني. من هذا قوله؟ الجهمية. ويصح أن يشتق منه خالق فكذلك المتكلم الوحداني، يعني الفعل الخلق متعلق بالمخلوق، ويصح أن يشتق منه خالق مع أن الفعل قائم بغيره، إذ أن المخلوق منفصل عن الله. فيقول هو كذلك الكلام، هو فاعل لكلامه وكتابه، ليس الكلام له بوصف معاني. فيدعون أنه إذا قيل متكلم يعني خالق للكلام، كما إذا قيل خالق فالمخلوق منفصل ثائر. ونحن نجيبهم على هذا بأن الخلق غير المخلوق، الخلق فعل الخالق، والمخلوق مفعول الخالق، مفعول الخالق. أنت الآن لو صنعت شيئا، لو صنعت شيئا، فهذا مصنوع وفعلك صنع. لو بنيت بيتا، فهذا مبني وفعلك بناء. إذن فالخلق ليس فعل الخالق، الخلق بمعنى المخلوق منفصل بائن عن الخالق، والخلق وصفه القائم به، وصفه القائم به. لكن لما كان الكلام لا يتعدى الخلق، يتعدى، يقال خلق كذا، الكلام صفة لازمة للمتكلم ما يتعدى، صار لا يتعلق به مفعول. مع أنه يمكن أن نقول إنه قد يتعلق به المفعول، فيقال إن الله متكلم والرسول صلى الله عليه وسلم مكلم، والرسول مكلم كما جاء في الحديث عن آدم أنه نبي مكلم، نبي مكلم. وحينئذ تكون مكلم على وزن، من حيث المعنى على وزن مخلوق، فعندنا متكلم وهو الله، كلام وهو فعل، مكلم وهم المخلوقون، ولا فرق بين الخلق وبين الكلام. حنتين أيضا، حنأك الله يا عبد الرحمن. لبن نزل وما فعل الرب عين كماله، ها؟ وما فعل الرب عين كماله أفذاك ممتنع على المنال. ما هو ونظير ذا أخواني هذا مبصر؟ المهم الآن أنتم عرفتم حجة الجهمية في الكلام حين قالوا إنه مخلوق، نعم، وعرفتم أنها حجة باطلة، أليس كذلك؟ طيب هذا اللي أنا أريد. نعم. ومخالف ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان، من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني، والسين عند الباء ليست بعدا لكنهما حرفان مقترنان، أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، ما أله كل ولا بعض ولا ما إلا كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين أخبار بلا فرقان، وكلامه كحياته ماذا كمقدور له بل لازم الرحمن، هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان، أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان، فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران، فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران، فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان، ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان، فدعوا الدعاوى وابحثوا معنا بتحقيق فدعوا الدعاوى وابحثوا معنا بتحقيق فدعوا الدعاوى وابحثوا معنا بتحقيق وإنصاف بلا عدوان، وارفوا مذاهبكم وسدوا خرقا إن كان ذاك الرف في الإمكان، فاحكم هداك الله بينهم فقد. هذه المقطوعة لما بين المؤلف رحمه الله أن كلام الجهمية مخالف للمعقول والمنقول والفطرة، ذكر أن الجهمية قالوا ليس كلامنا بمخالف للفطرة. المخالف للفطرة من قال إنك نعم من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم. قال المؤلف: ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان من قال إن كلامه إلى آخره. المعقول واضح، والمنقول الكتاب والسنة وإجماع السلف الفطرات الفطرة التي فطر الإنسان عليها، وهي ما يهتدي الإنسان بها إلى الأمور البدهية. المسموع للإنسان يعني اللغة، لأن اللغة ألفاظ تنقل وتسمع. المخالف لهذه الأشياء الأربعة، من هو؟ من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني، والسين عند الباء ليست بعدها لكن هما حرفان مقترنان. يشير إلى مذهب الاقترانية الذين قالوا إن كلام الله وصف قديم لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادته، وأنه أحرف ومعاني لكن الأحرف مقترنة. السين عند الباء، السين يعني في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، السين عند الباء مقارنة لها، ليست بعدها لكن هما حرفان مقترنان. هل هذا متصور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل يعرف أن السين بعد الباء. هم يقولون لا، السين والباء واحدة، السين والباء واحدة. هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، لا في العقل ولا في النقل ولا في اللغات كلها. يقول إذن هذا مذهب من؟ مذهب الاقترانية الذين يقولون إن كلام الله وصف قديم لا يتعلق بمشيئته. كلام الله معنى وحرف، معنى وحرف، لكن الحروف إيش؟ مقترنة. الباء والسين يخرجان سواء، لا، كل كلام الله يخرج سواء، الباء والسين والميم والألف واللام والراء والحاء والميم والألف والنون، كل الكلام يخرج سواء مقترن، ما في حرف قبل حرف. هذا مخالف للمعقول والمنقول والفطرة واللغات، معلوم. كل إذا خاطبته أو إذا قرأ كلام الله عرف أن كل حرف يتلو حرف الآخر. القول الثاني الذي خالف المعقول والمنقول والفطرات والكلام لمن؟ الجهمية الذين يريدون أن ينكروا على الاقترانية وعلى الطائفة الثانية وهم الأشاعرة. أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن. هؤلاء الأشاعرة يقولون كلام الله معنى قديم قام به، كقيام الحياة والعلم. الحياة والعلم معنى قديم ولا حادث؟ ها؟ قديم، لم يزل الله حيا عليما. هم يقولون الكلام معنى قديم، ليس بحرف، ليس بحرف، ما تكلم الله بحروف إطلاقا ولا تكلم بكلام يسمع إطلاقا، إنما كلامه هو المعنى القديم الحادث، هو المعنى القديم القائم بنفسه. انتبهوا أخوانا عشان تعرفون أن هذا مذهب خاطئ ضلال. كلام الله هو المعنى القديم القائم بنفسه، أما أنه المسموع بالآذان فكلا، أما أنه الحروف المتتابعة فكلا، هو المعنى القائم بنفسه. حقيقة الأمر أنهم فسروا الكلام بالعلم، بالعلم، هذا هو حقيقة مذهبهم. لأنه إذا كان معنى الكلام إذا كان الكلام هو المعنى القائم بنفسه، يعني المعنى الذي علم أن الله أنه سيتكلم في يوم كذا، فهذا هو العلم حقيقة، هذا هو العلم. ولهذا من أبطل ما يكون قول الأشاعرة في كلام الله، لأن هذا ليس بكلام، هذا علم. طيب شف انظر، من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم، لا أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن ما إن له كل ولا بعض، ما تقول قرأت كل الفاتحة، قرأت بعض الفاتحة على أنها هي كلام الله، هي مستحيل، كلام الله لا يتبعض، ليس له كل وليس له بعض. ليش؟ لماذا؟ لأنه معنى قائم بالنفس، هذا السبب أنه ما يتجزأ، يعني ما له كل ولا بعض لأنه معنى قائم بالنفس، وصف، هو متكلم لكن بدون كلام يتجزأ أو يتبعض أو يسمع. ولا العربي حقيقته ولا العبراني، أيضا العربي وهو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، العبراني هو التوراة. يقول ما نقول كلام الله عربي ولا كلام الله عبراني، لأن وصف العربي والعبراني إنما هو للمسموع، وكلام الله إيش؟ لا يسمع، لا يسمع، معنى قائم بنفسه ولا يسمع. فلا نقول كلام الله عربي ولا نقول عبراني ولا سرياني، ما نقول هذا، لأن هذا الوصف إنما ينطبق على إيش؟ على المسموع، وكلام الله لا يسمع، معنى قائم بنفسه. والأمر عين النهي، أقم الصلاة لا تقرب الزنا، هما شيء واحد، الأمر عين النهي، سبحان الله، إذا قال الله أقم الصلاة أو لا تقرب الزنا فهما شيء واحد، إذا قرأت القرآن والتوراة فهما شيء واحد، لأنه لا يوصف بعربي ولا عبراني إذ هو شيء واحد، ولا بأمر ولا بنهي، الأمر عين النهي، واستفهامه هو عين أخبار أو إخبار، يجوز الوجهان بلا فرقان. هذه أربعة أشياء، الأمر والنهي والاستفهام والثالث الخبر، الرابع الخبر، كلها عندهم شيء واحد، كلها شيء واحد. نعم، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الجملتان الأولى أمر والثانية خبر، هما شيء واحد، هما شيء واحد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه استفهام، هي كقوله فيهما عينان تجريان، خبر، الخبر والاستخبار اللي هو الاستفهام شيء واحد، والأمر والنهي شيء واحد، والأربع كلها شيء واحد. هذا بالنسبة لكلام الله، بالنسبة لكلام الله هي شيء واحد. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الكلام وصف أو معنى قائم بنفسه، معنى، المعنى لا يتجزأ ولا يتنوع، كما أن حياة الله هل هي تتبعض أو تتجزأ؟ ها؟ لا، تتنوع؟ لا، كلامه كذلك، هو معنى فقط، يقال متكلم ولكن لا كلام في الحقيقة، يقال متكلم لكن حقيقة حقيقة الأمر ألا كلام. ولهذا كان الجهمية خيرا منهم من هذا من وجه، لأنهم يقولون كلام الله حروف وأصوات متعلق بمشيئته، والقرآن اللي احنا نقرأه هو كلام الله، هؤلاء يقول لا، كلام الله ما يتعلق بمشيئته، وليس حروفا ولا مسموعا ولا الذي نقرأه كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو المعنى القائم بنفسه. فهمتم يا جماعة؟ طيب، يقول وكلامه كحياته، كلامه كحياته، ما ذاك مقدورا له بل لازم الرحمن. حياة الله عز وجل لازمة لازمة، وقول المؤلف ما ذاك مقدورا له لأن الشيء المستحيل لا تتعلق به القدرة. فهل يمكن أن يكون الله عز وجل حيا ميتا؟ كلا، الموت مستحيل عليه، مستحيل، بل هو الحي الذي لا يموت. طيب الكلام، يقول الكلام مثل الحياة، مثل الحياة، لا يمكن أن لا يكون متكلما لأنه وصف لازم ما يتعلق بمشيئته، ليس إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. إن كنت تقول إن شاء صار حيا وإن شاء صار ميتا فقل إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. فانظر اسمك المؤلف يقول وكلامه كحياته ما ذاك مقدورا له، يعني ما يقدر يتكلم إن شاء وإن شاء لم يتكلم، ما يقدر، كما لا يقدر، كما لا يقدر أن يكون حيا وأن يكون ميتا. هو حي حياة لازمة له، هو متكلم كلاما لازما له لأنه معنى. تصورتم زين الآن؟ تصورتم من مذهب الشاعرة أن الكلام ليس مسموعا ولا هو حروف ولا صوت ولكنه معنى يتصف به، كما هو حي نقول هو متكلم. طيب وش كلامه؟ قال كلامه هو المعنى القائم بنفسه، ما هو اللي يسمع. طيب هذا الذي سمعه محمد وسمعه موسى قالوا هذا عبارة عن كلام الله، عبارة خلقه الله ليعبر عما في نفس الله، ليعبر عما في نفسه. واضح؟ مثل لو وضعت كلام مكتوب وحطيت مراية يطلع الكلام المكتوب هذا بالمراية. هم يقولون هذا المعنى القائم بالله بنفس الله ينطبع في الهواء، ينطبع في أي مكان كان ثم يسمع. أما أنه كلام يسمع من الله نفسه فهذا لا. يقول المؤلف رحمه الله هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان. من اللي يقول هذا؟ لا، الجهمية. يقولون كيف تقولون كلاما مخالف للمعقول والمنقول والفطرات واللغات؟ هذا اللي مخالف للمعقول والمنقول والفطرات واللغات، هذا هو المخالف، وصدقوا في هذا. نحن مع الجهمية في أن هذا الذي ذهب إليه الأشاعرة لا يسمى كلاما، المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما أبدا. انتبهوا، هل نوافق الجهمية؟ نعم، لأن الحق يجب أن يقبل ممن كان ممن قاله لو كان كافرا مشركا. قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شيئان، وجدنا عليها آباءنا، شيء الثاني قال الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فكذب قولهم والله أمرنا بها لأنه باطل، وأقرهم على قولهم وجدنا عليها آباءنا. إذن الحق يقبل ولو من كافر، والباطل يرد ولو من مؤمن، صح؟ هذا هو العدل. فقول الجهمية للأشاعرة إن قولهم خالف المعقول والمنقول والفطرات الإنسان هو قول حق، فإن هذا الذي ذهبوا إليه غير معقول ولهم منقول، ولا الفطرة تهتدي إليه ولا اللغات تقره. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببياني، من هم؟ الجهمية، يقولون كلامه ذو أحرف مرتبة. قولهم قد رتبت، رد على من؟ لا، على الاقترانية، أحرف مرتبة الاقترانية يقولون هو أحرف غير مرتبة. طيب، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان. هذا رد على من؟ الأشاعر. الأشاعر يقولون كلامه ليس بإرادة ومشيئة منه كالفعل، بل هو مثل الحياة والعلم. الحياة والعلم ما لا تتعلق بها من المشيئة، لكن الكلام تتعلق به المشيئة. أما الأشاعرة يقولون إن الكلام لا تتعلق به المشيئة. قال على لسان الجهمية: فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. فهو من الذي قال قولا يعلم العقلاء صحته؟ الجهمية القائلون بأن كلامه ذو أحرف قد رتبت. لكن كيف نقرهم على أنهم قد قالوا قولا يعلم العقلاء صحته؟ نعم، نحن نوافقهم على أن كلام الله متعلق بمشيئته وأنه مرتب، لكن نخالفهم في قولهم إنه مخلوق. هذا باطل، لأن الكلام الذي يخلقه الله ليس كلام الله، بل كلام من تكلم به وليس هو كلام الله. قال: فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه؟ نعم، فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان. يقول لهؤلاء الأشاعرة والاقترانية: لأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان. صحيح، هذا الاستفهام للإنكار، يعني ما قلتم ليس أقرب للبرهان. ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان. لأن الأشاعرة يرون الجهمية كفرة في قولهم في كتاب الله. يقول: فدعوا الدعاوى وابحثوا معنا بتحقيق وإنصاف بلا عدوان. هذا البيت حق، أن الإنسان يدع إيش الدعاوى ويحكم أو يبحث بالتحقيق والإنصاف. أما أن يقول والله أنا الصواب معي، قولي هو التحقيق، قولي هو الإجماع، دعوة بلا دليل ما تقبل. ابحث بإنصاف وعدل. وارفوا مذاهبكم وسدوا خرقها إن كان ذاك الرفع في الإمكان. ارفوا يعني رقعوها، وسدوا الخرق إن كان ذاك الرفع يعني الترقيع بالإمكان. وأنتم الآن هل تقولون إن الترقيع بالإمكان؟ ما يمكن أبدا، ما داموا يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أو إن الكلام هو المعنى المتعلق بالمشيئة ولكنه مقترن لا يسبق بعضه بعضا، فإن هذا قول لا يمكن أن يرفع أبدا. ثم طلب المؤلف أن نحكم بينهم. نعم، فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان. لا تنصرن سوى الحديث وأهلي، هم عسكر الإيمان والقرآن. وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. فتقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلان. إحداهما هل فعله مفعول أو غيره، فهما لهم قولان. والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدثان. لكن حقيقة قولهم وصريح تعطيل خالق هذه الأكوان. عن فعله إذ فعله مفعول لكنه ما قام بالرحمن فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عن الديان والقائلون بأنه غير له متنازعون وهم فطائفتان إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعمان وخصومهم لم ينصفوا في ردي بل كابروهم ما أتوا ببياني والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وأنهم نوعان إحداهما جعلته مفتتحا بحذر التسلسل ليس ذا إمكان هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيان والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء ذو إحسان جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن وكذاك نص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن وكذاك جعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذو العرفان قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أوان وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان صدق الإمام فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاصر الحيوان والرب ليس لفعله من مانع ما شاء كان بقدرة الديان يقول مالك بهذا فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان احكم بين هؤلاء المختلفين في كلام الله والمذاهب الآن التي أمامنا ثلاثة وقد سبق بيانه وأنها ثمانية مذاهب لكن الذي أمامنا الآن ثلاثة وهي مذهب الجهمية مذهب الاقترانية مذهب الأشاعرة والفرق بينها عرفتموه إذا حكمنا بينهم قلنا أما مذهب الاقترانية والأشعرية فهو غير معقول أما مذهب الجهمية فهو معقول من وجه منكر من وجه أما كونه معقولا فمن جهة أنه مرتب مسموع بصوت متعلق بمشيئته كل هذا حق فكلام الله بحرف وصوت مسموع متعلق بمشيئته وأما ما هو منكر من قولهم فقولهم إنه مخلوق يعني مثلا إذا أراد الله أن يتكلم خلق كلاما في أي محل كان في الشجرة في جبريل في الهواء في المكان الذي سمع منه كلام الله فيقولون هذا كلام الله، فهذا لا شك أنه منكر وباطل، لأنه إذا خرج الكلام من هذا فهو وصف لمن؟ لمن خرج منه لا لله، وإلا لقلنا إن جميع كلام الناس من كلام الله، وهذا باطل، هذا ليس إلا مذهب الاتحادية. إذن نحكم بينهم، نقول أما ما ذهبت إليه الأشاعرة والاقترانية فهو مذهب باطل لا نقره، وأما ما ذهبت إليه الجهمية فهو مذهب باطل أيضا لا نقره بمجموع، أما بعض فقرات منه فهي حقيقة وحق، ويأتي إن شاء الله تفصيل في هذا. نعم نعم، بعضهم أطلق عليهم الكفر. نعم لا ما أستحقون التكفير، لأنهم ما قالوا إنهم مخلوق، ما قالوا إنهم مخلوق، لم يقولوا إنهم مخلوق، كلام الله ما قالوا إنهم مخلوق، ما قالوا إنهم مخلوق، كان عبارة عن كلام الاقترانية ورأي الأشاعرة. قال فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان. احكم بينهم بماذا؟ بالحق. وما هو الحق؟ الحق ما أشار إليه في قوله لا تنصرن سوى الحديث وأهله هم عسكر الإيمان والقرآن. هذا الواجب على كل مسلم أن لا ينصر قول أحد إلا قول أهل الحديث، إلا قول أهل الحديث، لأنهم عسكر الإيمان والقرآن. وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. تحيزن هذه فعل أمر مؤكد بالنون، ولهذا بني على الفتح. إليهم لا غيرهم، ومعنى تحيز أي مل إليه وكن من حزبهم، لتكون منصورا لدى الرحمن. فإن أهل القرآن والحديث هم أهل الله وخاصته وهم أهل نصرته. فتقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام، يعني هذا القدر يعني هذا التقدير، والله أعلم أنه يريد هذا التقدير، قد أعيا على أهل الكلام يعني أتعبهم وأعجزهم وقاده. أصلان إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره، يعني هذا الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة والجهمية مبني على أصل، هل فعل الله، على أصلين، الأول هل فعل الله هو مفعوله أو غيره، هذا الأصل. فمنهم من قال إن الفعل هو المفعول وليس لله فعل، فعل هو فعله. ومنهم من قال إن المفعول غير الفعل. حطوا بالكم يا جماعة، الأصلان ما هما؟ الأصل الأول هل الفعل عين المفعول، والأصل الثاني هل الفعل غير المفعول. نحن نعلم بفطرتنا أن المفعول غير الفعل، أليس كذلك؟ يعني المصنوع غير صنع الصانع. فالإنسان إذا بنى بيتا فهل البيت هو بناؤه أو أثر بنائه؟ أثر بنائه. لا شك أن الفعل غير المفعول، لكن أهل البدع يعميهم الله عز وجل. فالآن لدينا أصلان، يقول هل فعله مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان. قال والقائلون بأنه هو عينه، بأنه أي الفعل هو عينه أي عين المفعول، هذا أي القول الأول ولا الثاني؟ الأول. فروا من الأوصاف بالحدثان، يعني قالوا لا نقول إن هناك فعلا ومفعولا، لأننا لو قلنا إن هناك فعلا يقوم بالله ونحن نرى تجدد المفعولات، نعم، والمفعولات مقارنة للفعل، المفعولات مقارنة للفعل، للزم من ذلك أن تقوم الحوادث بالله، ولا تقوم الحوادث إلا بحادث. الله يسهل تفكيك هذا عنكم أو عليكم، أنتم فاهمين؟ نحن الآن نتكلم مع من؟ مع من يقولون إن الفعل عين المفعول، الفعل عين المفعول. وش حجتهم؟ قالوا لو قلنا إن الفعل غير المفعول لازم أن تقوم الحوادث بالله، يعني أن يكون الله محلا للحوادث، ولا تقوم الحوادث إلا بحادث، إلا بحادث. وحدوث الباري عز وجل ممتنع عقلا وشرعا وفطرة وكل شيء ممتنع. إذن قل إن الفعل هو المفعول من أجل أن تسلم من حلول الحوادث بالله. واضح يا جماعة ولا غير واضح؟ طيب، كلنا يعلم أن الفعل مقارن للمفعول، يعني عندما أصنع شيئا صنعي إياه وعملي إياه مقارن له ولا غير مقارن؟ مقارن. والمفعولات تتجدد ولا لا؟ تتجدد. إذن لو قلنا إن مفعول الله غير فعله لا لكان الفعل حادثا متعلقا بذات الله فتتعلق به الحوادث، وهذا ممتنع. إذن نستريح من هذا ونقول إن فعل الله هو مفعول، والمفعول منفصل بائن عن الله، المفعول منفصل بائن عن الله. طيب، يقول لكن حقيقة قولهم وصريح تعطيل خالق هذه الأكوان عن فعله، يعني إذا قلنا إن المفعول هو الفعل لازم من هذا تعطيل الله عن الفعل، صح؟ لأنه ليس في الله وصف هو الفعل، لأن الفعل لو قدرنا أن الفعل غير مفعول متجدد على هذا التقدير، والله تعالى يمتنع أن تتعلق به الحوادث، لأن لو تعلقت به الحوادث لازم أن يكون حادثا. إذا قلتم هكذا لازم أن لا يكون لله فعل، لأنكم تقولون إن الفعل هو عين المفعول. مثلا السماوات، يقول الله ما له فعل هو خلق، بل له مفعول وهو السماوات، أما أن هناك فعل خلق به السماوات لا، بل فعله هو عين المفعول، لئلا تقوم الحوادث بالله، لأن قيام الحوادث بالشيء تجعله حادثا. أنتم عرفتم المذهب الآن، اعرفوا المذهب أولا، تصوروا هذا الأصل. يقولون إن الفعل عين المفعول، ففعل الله يعني مفعوله، وليس لله فعل يقوم به. ليش؟ لأنه لو كانت الأفعال تقوم به لكان محلا للحوادث، وإذا كان محلا للحوادث لازم أن يكون حادثا، وحدوث الله ممتنع. شوف كيف. إذن يقول ابن القيم إذا جعلتم الفعل عين المفعول فلازمه أن لا يكون لله فعل، لأن المفعول مخلوق منفصل عن الله، ما هو من صفاته، المفعول المخلوق منفصل عن الله ليس من صفاته. فيلزمكم على تقديركم هذا أن لا يكون لله فعل، ألا يكون لله فعل. طيب، هل يمكن أن نرد عليهم بقولهم لو قام به فعل لكان محل الحوادث وما قامت به الحوادث هو حادث؟ نعم، ردنا عليهم فيما سبق، قلنا لا يلزم من قيام الحوادث به أن يكون حادثا، لأن الفاعل متقدم على فعله، ونحن الآن نفعل اليوم شيئا ونحن قد خلقنا منه قبل ذلك بسنوات. فالله تعالى يفعل الشيء ويحدث الشيء ويقوم الفعل الحادث به، وهو ليس بحادث، وهذا شيء ظاهر ما في إشكال، يعني كلامه ماذا غير صحيح. فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عن الديان. طيب، والقائلون بأنه غير له، بأنه غير له يعني بأن الفعل غير المفعول، متنازعون أيضا، وهم فطائفتان، إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان سموه تكوينا قديما، الذين قالوا إن الفعل غير المفعول اختلفوا، هل الفعل سابق على المفعول أو مقارن له؟ اختلفوا على قولين. أنتم معي يا جماعة؟ ذكرنا إذا قلنا إن الفعل هو المفعول فعلى الحقيقة ما لله فعل، لأن المفعول منفصل عن الله، المفعول مخلوق منفصل، السماوات منفصلة والأرض منفصلة والآدم منفصل، كل المخلوقات منفصلة عن الله، فليس لله فعل نقوم به. طيب، أقول القائلون بأنهم غير إن الفعل غير المفعول تنازعوا، هل الفعل مقارن للمفعول أو الفعل قديم كقدم القدرة والعلم والسمع والبصر؟ طبالك. قال والقائلون بأنه غير له متنازعون، وهم فطائفتان، إحداهما قالت قديم، قديم خبر مبتدا محذوف، أي هو قديم، والضمير يعود على إيش؟ على الفعل لا على المفعول. قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان، القدرة لله قديمة ولا حادثة؟ قديمة. قالوا أيضا الفعل قديم، لماذا قالوا قديم؟ مداهنة للمعتزلة والجهمية، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون إذا كان الفعل حادثا وقام بالله لازم أن يكون الله حادثا. هؤلاء قالوا الفعل قائم بالله لكنه قديم، لكنه قديم لئلا تقوم به الحوادث. شوف كيف المصانع، لئلا تقوم به الحوادث. طيب، إذا كان قديما، إذا كان الفعل قديما، ألا يلزم أن يكون المفعول قديما؟ يلزم، لأن الفعل لا بد أن ينتج مفعولا، فيلزم على قولكم بأن الفعل قديم أن يكون المفعول أيضا قديم. لكن ماذا قالوا؟ سموه تكوينا قديما، سموه تكوينا قديما، قالوا ما سميه فعل، نسميه التكوين. سميه التكوين، التكوين إن أردتم التقدير أن نقدر أن يفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا مثلا، فأنتم لم تقروا بالفعل، جعلتم الفعل التقدير والقضاء، وإن جعلتم التكوين معناه فعل الشيء أو العمل بالشيء حتى يكون، فهذا لابد أن يكون المفعول مقارنا للفعل، المكون مقارن للتكوين، ولذلك هم متناقضون في الحقيقة. سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعماني، أتباع شيخ العالم، شيخ العالم النعماني، وممن اشتهر عن هذا القول الطحاوي، صاحب الطحاوية المشهورة، يقول: وخصومهم لم ينصفوا في رده، بل كابروا بل كابروهم ما أتوا ببيان. نعم، خصومهم من المخاصمون؟ الذين قالوا إن الفعل عين المفعول، قالوا إن الفعل عين المفعول، ولا نوافقكم، لا نوافقكم على أن الفعل غير المفعول، ثم تقولون إن الفعل قديم والمفعول حادث، حتى لو سميتموه تكوينا فإننا لا نوافقكم. لكن لم ينصفوه، لم ينصفوا في رده. لماذا؟ لأنهم في ردهم على هؤلاء وقولهم إنه لا يمكن تكوين بلا كائن، هذا صحيح، لكن كيف تقولون إنه يمكن أن يوجد مفعول بلا فعل؟ انتبهوا، من خصومهم الآن عشان نفهم؟ القائلون بأن المفعول عين الفعل أو الفعل غير عين المفعول، سواء عبر بهذا أو بهذا. لم ينصفوهم لما ردوا عليه، كيف؟ أولا لا بد أن نعرف ما وجه الرد. وجه الرد عليهم أنهم قالوا: أنتم تقولون إن الفعل غير المفعول، ثم تقولون إن الفعل إيش؟ قديم كقدم القدرة، وهذا لا يمكن. اللي يقوله من؟ الذين قالوا إن الفعل هو المفعول، قالوا لا يمكن أن يكون الفعل قديما والمفعول حادث. ردهم هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا صحيح لا شك، لكنهم ما أنصف، لأنهم إذا قالوا إنه لا يمكن أن يكون المفعول متأخرا والفعل متقدما، قالوا أيضا لا يمكن أن يكون المفعول هو عين الفعل، ولكنهم كابروا، أبوا إلا أن يقولوا إن المفعول هو عين الفعل، فلم ينصفوا في الواقع. نعم، قال: والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام، وإنهم نوعان، إحداهما جعلته مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان، هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيان، والآخرون أولو الحديث كأحمد، أولو ترى عندي أدلو، والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني قد قال. ها؟ أولو الحديث، أولو يا إخواني، أولو، تعرفون أولو يعني أصحاب. طيب، لاحظوا، الآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام. من هم الآخرون؟ الآخرون من الذين قالوا إن الفعل غير المفعول، لأنه قال في الأول، وهم فطائفتان. الطائفة الأولى فهمتموها ولا لا؟ قالت إن الفعل غير المفعول، لكن الفعل قديم قائم بالذات والمفعول متأخر، وهذا لا يتصور. الطائفة الثانية رأوه أمرا حادثا بالذات قام، قالوا إن الفعل قام بالذات وهو حادث، حادث بعد أن لم يكن. خلوكم معي، إذا أراد الله تعالى أن يخلق جنينا، متى يتعلق الفعل بهذا الجنين؟ ها؟ عند خلقه، عند خلقه. هذا الفعل حادث ولا غير حادث؟ حادث، هذا الفعل حادث. إذن فيقولون الفعل غير المفعول، والفعل حادث عند إرادة فعل المفعول أو مقارن لفعل المفعول. هذا معقول ولا غير معقول؟ معقول، معقول. وأي مانع يمنع أن يكون فعل الله حادثا بعد أن لم يكن، لكن باعتبار هذا الشيء المعين. ولهذا قال إحداهما، لكن هم نوعان، إحداهما جعلته مفتتحا به. ما معنى جعلته مفتتحا به؟ يعني جعلت الفعل ممكنا بعد أن كان مستحيلا، جعلت الفعل ممكنا بعد أن كان مستحيلا. فقالوا إن الله صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، هذا معنى قوله مفتتحا به، يعني مبتدأ به. فجعلت الفعل حادث، حادث في نوعه، مو في أحادث، في نوعه، بعد أن لم يكن. ولهذا قال مفتتحا به حذر التسلسل، ليس ذا إمكان، يعني لئلا نقول إذا قلنا إنه لم يزل يفعل لزم من هذا التسلسل وهو مستحيل، التسلسل فيما مضى مستحيل. وهؤلاء من يقول هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سجان، يعني كما قالوا في الكلام كما سبق إنه حادث بعد أن لم يكن مقدورا عليه، قالوا أيضا إن الفعل حادث بعد أن لم يكن مقدورا عليه. أرجو أن شاء الله نفهم. هؤلاء الطائفة قالوا إن فعل الله غير المفعول، وهو فعل قائم بنفسه حادث بعد أن لم يكن، لكنهم انقسموا قسمين، قسم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن مقدورا عليه، بل قالوا إنه حادث بعد أن كان مستحيلا. وهؤلاء من الكرامية. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا إن الله لم يزل فعالا لازم تسلسل الحوادث، لأن لم يزل معناه في الأزل الذي لا نهاية له، فيلزم تسلسل الحوادث، وهذا ممتنع على رأيه. والطائفة النوع الثاني من هذه الطائفة قالوا إنه حادث قائم به ولم يزل يفعل، والتسلسل ليس بممتنع، التسلسل ليس بممتنع. أعرفتم الأول لا؟ طيب، يعني أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، ولا نقول إنه كان غير قادر على الفعل ثم كان قادرا عليه، لا نقول هكذا. فخلاصة الكلام الآن قبل أن ندخل في كلام أهل الحديث أن أهل الكلام اختلفوا في فعل الله، أولا هل فعله مفعوله أو غيره. فالجهمية وأتباعهم ماذا قالوا؟ قالوا فعله هو مفعول، يعني أن الفعل عين المفعول. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا إن الفعل غير المفعول ونحن نشاهد تجدد المفعولات لزم أن تكون أن يكون الفعل حادثا قائما بالله، ولو قامت الحوادث بالله لازم أن يكون الله حادثا، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. طيب، هذا لمن؟ نعم، هؤلاء الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. القول الثاني في المسألة أن الفعل غير المفعول، أن الفعل غير المفعول. ثم اختلف هؤلاء، فقال طائفة منهم إن الفعل قديم كقدم القدرة والعلم، والمفعول متأخر عن الفعل. الفعل قديم والمفعول متأخر. فقيل لهم لا يمكن أن يكون الفعل قديما ويتأخر المفعول، لأن الفعل مقارن للمفعول، صح ولا لا؟ عندما تصنع بابا صنعك مقارن لتكوين هذا الباب. قالوا نسمي هذا تكوينا سابقا، نسميه تكوينا سابقا، لكن هذا لا يخرجون به عن إشكال. الطائفة الثانية من الذين قالوا إن الفعل غير المفعول انقسموا أيضا إلى قسمين. قسم قالوا إن الفعل غير المفعول لكنه ليس أزليا، كان ممتنعا ثم كان ممكنا، كان الفعل ممتنعا ثم كان ممكن. هذا رأي من؟ الكرامية. الطائفة الثانية قالت لا، كان الفعل قائما به وهو غير المفعول ولكنه يتجدد وهو أزلي، لم يزل الله ولا يزال فعالا. وهذا هو مذهب أهل الحديث. ولهذا قال والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني قد قال إن الله حق لم يزل متكلما، لم يزل متكلما. والكلام صفة فعل، لم يزل متكلما إن شاء ذو إحسان جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن. إذا كان لم يفقد من الله معناه أنه لم يأتي عليه زمن إلا وهو يتكلم، كما أنه لم يأتي زمن إلا وهو يفعل. طيب، وكذاك نص، كذاك نص من؟ الإمام أحمد على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني، يعني في قول آخر له. وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن، يعني أنه أن ابن عباس نص على أن الفعل أزلي وأن الله لم يزل ولا يزال فعالا دائما الإحسان. وكذاك جعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذو العرفان قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أوان. وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران، قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان. الدارمي رحمه الله قال متى قلت إن الله حي لازم أن يكون فعالا، وإذا كانت الحياة أزلية فالفعل أزلي، إذ لا يتصور حي بدون فعل. وهذا كلام جيد من الدارمي، يقول إن الفعل ملازم للذات، فكما أن الله لم يزل حيا فإنه لم يزل فعالا. قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان. صدق الإمام يعني الدارمي، فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان، إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاصر الحيوان. نعم، يقول كل حي فعال، هذه القاعدة، إلا إذا كان هناك مانع من آفة، مثل أن يكون في الإنسان شلل، أو قاصر الحيوان مقصور ما يقدر يتحرك مربط، فنعم لا يلزم من الحياة الفعل. قال والرب ليس لفعله من مانع، من مانع، والرب ليس لفعله من مانع، إذن فلم يزل فعالا كما أنه لم يزل حيا. ما شاء كان بقدرة الديان، ومشيئة الرحمن لازمة لها له، وكذلك قدرة ربنا الرحمن. ها؟ ومشيئة الرحمن يعني قرأناها، بارك الله فيك، وقف على هذا. طيب خير إن شاء الله، أجل انتهى الوقت. ها؟ أيهن ما فيه هدى الحيران، يعني أن الدارمي رحمه الله أتى بقول يهتدي به الحيران. يهتدي به المتحير. طيب يقول أتباع شيخ العالم النعمان، من هو شيخ العالم النعمان؟ هذا راجعوا، هذه واحد. طيب أحمد بن حنبل أظن تقدم، ابن عباس معروف ولو كما هو، جعفر الصادق الدارمي، بس شيخ النعماني هو المتفيدي يا شيخ. ها اقول المتفيدي اي يمكن الماتريد، المهم على كل حال راجعوا ترجموا له. نعم فهو منفصل عن الله غير قائم بذاته، فرارا من قيام الحوادث بالله تعالى، لأنهم قالوا إن حدوث المفعولات مشاهد معلوم وكون الفعل مقارن للمفعول معلوم، فإذا قلنا إن الفعل غير المفعول وأنه وصف قائم بالله جزم قيام الحوادث به، وما قامت به الحوادث هو حادث، وحدوث الخلق الخالق معلوم الامتناع. والرد عليهم أنه لا يلزم من قيام الحوادث بالله أن يكون حادثا، وهذه الطائفة هم الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم. الطائفة الثانية قالوا إن الفعل غير المفعول، وتفرعوا إلى طائفتين. الطائفة الأولى قالوا إن الفعل قديم قائم بذات الله كقيام الحياة والقدرة به تعالى، وسموا ذلك تكوينا وإن تأخر المكون، وهذا باطل عقلا، إذ كيف يتأخر الكائن عن التكوين والمخلوق عن الخلق. وهذه الطائفة أصحاب أبي حنيفة من الماتريدية ومن وافقهم. الطائفة الثانية قالوا إن الفعل حادث متعلق بمشيئته، وتنوعوا نوعين. النوع الأول قالوا إنه كان ممكنا بعد أن كان مستحيلا لئلا يلزم التسلسل في الماضي، وهذا قول ضعيف، إذ كيف ينقلب المستحيل ممكنا بدون سبب. وهؤلاء هم الكرامية ومن وافقهم. النوع الثاني قالوا إنه كان ممكنا في الأزل فلم يزل الله تعالى فعالا كما لم يزل حيا، فإن الفعل تابع للحياة، وهؤلاء هم أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره. هذا حاصل كلام المؤلف رحمه الله. هذه خلاصة. نعم هذه اللي نصورها نبي نعطيها عامر علشان بعد، لأنه يكتب الشرح عشان يخليه هو الخلاصة كما يأتي. من يعطيها إياه؟ خذها يا محمد أجل. ميكروفون ومشيئة الرحمن لازمة له، وكذاك قدرة ربنا الرحمن. هذا وقد فطر الإله عباده، إن المهيمن داء هذا وقد فطر الإله عباده، أن المهيمن دائم الإحسان. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان، وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران. من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواصي ثاني. من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواصي ثاني. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله أفذاك ذو حدثان، وكماله سبب الفعل وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني. أو ما فعل الرب عين كمالي أفذاك ممتنع على المنان. أزلا إلى أن صار فيما لم يزل متمكنا والفعل ذو إمكان. تالله قد ظلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول ذي البطلان. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببيان. متجددا ماذا الذي أضحى له متجددا ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببيان. والرب ليس معطلا عن فعلي بل كل يوم ربنا في شاني. والأمر والتكوين وصف كمالي قدما فذا ووجوده سيان. ما فقد ذا إيش قد قدما لا والأمر والتكوين وصف كماله ما فقد ذا ووجوده سيان. ما فقد ذا ووجوده سيان. والأمر والتكوين وصف كمالي ما فقد والأمر والتكوين وصف كمالي ما فقد ذا ووجوده سيان. وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال ليس في الإمكان. نعم وتخلف وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال ليس في الإمكان. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليه ما وصفان. العلم ما وصف الحياة وهذه أوصاف ذات الخالق المنان. وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان. ما كان ممتنعا عليه الفعل بل ما زال فعل الله ذا إمكان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة أراد المؤلف رحمه الله أن يرد بها على الطائفة التي توافق أهل السنة والجماعة إلا فيها. من هم؟ لا يا الماتريدية الذين قالوا إن الله تعالى فعله حادث متعلق بمشيئته لكنه كان بالأول غير ممكن كان بالأول غير ممكن ثم صار ممكن. الكرامية الكرامية نعم ليس هما الماتريدية الكرامية قالوا إن فعله حادث متعلق بمشيئته لكنه حادث بعد أن لم يكن. طبالكم يا جماعة حادث بعد أن لم يكن فكان بالأول ممتنعا ثم صار حادثا. فابن القيم رحمه الله رد عليهم بهذه الأبيات وفيها شيء من التكرار لكن من أجل التوضيح. قال مشيئة الرحمن لازمة له وكذاك قدرة ربنا الرحمن. يعني أن الله لم يزل شائيا لم يزل مريدا للأشياء ولم يزل قادرا عليها. والقدرة باتفاق الجميع ليست حادثة والمشيئة كذلك ليست حادثة. ثم استدل رحمه الله على أن الله لم يزل ولا يزال فعالا بما فطر الله عليه العباد وهو أن الله دائم الإحسان. دائم الإحسان والدوام يقتضي التسلسل في الأزل والتسلسل في المستقبل، في الأزل يعني في الماضي وفي المستقبل، ما دام دائما فإنه يقتضي أن يكون فاعلا لم يزل فعالا في الماضي كما لا يزال فعالا في المستقبل. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان؟ أولست تسمع، هذا الاستفهام للتقرير، الجواب نعم ولا بلى؟ بلى نسمع، كل واحد من أهل التوحيد يقول يا دائم المعروف والسلطان، والدوام يقتضي التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، وإلا لم يكن دائما. وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود، وقديم الإحسان الكثير